الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فواصل التعليق على متن أو منظومة ابن أبي كف، وانتهى بنا الكلام إلى قوله ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. وقد تقدم معنا جملة من الأدلة التي اعتمدها إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى وبنى عليها فروعه، وهي كما سبق من الدقة بما كان، وهو متفق مع غيره في هذه الأصول من حيث الجملة. قال ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. كذلك من هذه الأدلة، وهي من الأدلة المتفق عليها بين العلماء وبين أئمة المذاهب، الإجماع، إذ هو مجمع عليه، إذ هو مجمع عليه. والإجماع لغة هو العزم، فأجمعوا أمركم، ويطلق على الاتفاق وهو المناسب هنا. الإجماع من حيث اللغة يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، أجمعوا على كذا أي اتفقوا، أي اتفقوا. وفي الاصطلاح قال عنه صاحب المراقي وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. وأطلقن في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمن تقي. قال وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة. إذن الإجماع ما هو؟ هو الاتفاق على مسألة أو حادثة شرعية من طرف من؟ من طرف المجتهدين. نعني بذلك من المجتهدون؟ الفقهاء الذين تقدموا معنا، الفقهاء الفقه، تذكرون تعريف الفقه؟ إذن المجتهدين. ثم قال من هذه الأمة، ونعني بالأمة أمة أش؟ الإجابة، أمة الإجابة، أمة الإجابة، لا أمة الدعوة، لا أمة الدعوة. وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. إذا بد من هذا القيد أيضا، لهو وفاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا عبرة بالإجماع في حياته. قال وأطلقا، وهذا لا يختص بزمان دون زمان، بل يكون الإجماع في أي عصر من العصور إذا تحققت شروطه، إذا تحققت شروطه. إذن وأطلقن في العصر والمتفقي، والمتفقي عليه، والمتفقي عليه، يعني أن الإجماع ليس خاصا بالأمور الشرعية، فقد يقع أيضا في الأمور النحوية وفي بعض العلوم، كما تقول ثم الآن تفيد ماذا؟ ثم تفيد الترتيب مع التراخي، هذا أمر مجمع عليه بين النحاة، هذا أمر مجمع عليه بين النحاة. المضاف إليه مجرور والثاني يجرور، هذا أمر كذلك متفق عليه بين النحاة. إذن فالإجماع يكون في الأمور الشرعية ويكون في غيره. قال فالإلغاء لمن عمن تقي، يعني أن لا عبرة بالعوام في الإجماع، لا عبرة بالعوام في الإجماع، يعني لا يعتبر وفاقهم، لا يعتبر وفاقهم. إذن وهو الاتفاق من مجتهدي لمة من بعد وفاة أحمد، وأطلقن في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمن تخي، فالإلغاء لمن عمن تخي. إذا قلنا والاتفاق، طيب والاتفاق من مجتهد الأمة، الاتفاق قولنا الاتفاق. طيب إذا خالف مجتهد أو خالف مجتهدان، هل هذا يضر؟ نعم يضر، لا بد من الاتفاق العام لجميع مجتهدي الأمة، لجميع مجتهدي الأمة. وهناك من قال بأنه إن خالف واحد أو اثنان فهذا لا يضر، لأن العبرة بماذا؟ بالسواد الأعظم، والناذر لا يلتفت إليه في هذه الحال، كما أجمع العلماء على أن من ذبح ولم يذكر اسم الله ناسيا فذبيحته حلال. خالف في ذلك الشعبي وقال بي الكراهة، خالف الشعبي وابن سيرين فقالوا بأن هذه الذبيحة تكره، والكراهة عند المتقدمين يقصد بها الحرام، مكروه يعني أش محرم. فالمتقدمون كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، كما ورد عن الإمام أحمد أكره المتعة، وكما ورد عن الإمام مالك، فكانوا يهابون لفظة الحرام، يهابون أن يقولوا لن يقولوا للشيء حرام. إذن فالكراهة لها إطلاقات مرت معنا في شرح الورقات، تطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وتطلق على خلاف الأولى، وتطلق على ماذا أيضا؟ على التحريم، جيد. وتطلق على المشتبه، في الحكم، تطلق على المشتبه في الحكم. إذن قال بأن الاتفاق ينبغي أن يكون بين جميع المجتهدين، وإن خالف واحد أو اثنان قيل لا يضر وقيل يضر، والكل واجب، وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر، والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر. وهذا الرأي هو رأي من؟ رأي ابن خويز منداد، ولا يعتبر في الإجماع انقراض المجتهدين، ولا يعتبر كذلك عدد معين. بعضهم اعتبر في الإجماع عددا معينا، هذا لا يعتبر، وبعضهم اشترط أيضا أن ينقرض المجتهدون، معنى آش أن يموتوا، لاحتمال أن يرجع أحدهم عن فتواه وأن يعني يخالف الإجماع فيؤول الإجماع إلى ماذا؟ إلى الخلاف، تقول المسألة خلافية. وهذا الشرط أيضا غير معتبر، لأن المعتبر في الإجماع ما هو؟ هو اتفاق المجتهدين، أما زيادة أي قيد آخر فيحتاج إلى دليل، النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص التي وردت تؤيد الإجماع وحجيته المعتبر في أول اتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث وإن كان مختلف فيه، فهناك من حسن بمجموع طرقه. إذا لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، بمعنى أنه بمجرد اجتماعها على شيء فتكون معصومة، من ماذا؟ من الخطأ، معنى أن اجتماعهم على شيء ملزم، اجتماعهم على شيء معين ملزم. وأيضا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أوعده الله بماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لاحظ معي هنا قال ومن يشاقق الرسول ثم عطف عليه آس ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل تتصورون بأن العطف هنا قد يكون على مباح؟ إذا لم نقل بأن سبيل بأن اتباع سبيل المؤمنين غير ملزم، يكون آس اتباعه ماش أمر مباح. طيب لماذا رتب الوعيد؟ قال نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن فالوعيد مرتب على مجموع الأمرين، مرتب على مجموع الأمرين، يعني أن سبيل المؤمنين ملزم، يعني أن سبيل المؤمنين ملزم. لكن المحققين من العلماء نظرا للشروط التي اشترطناها الاتفاق وإلى غير ذلك، قالوا بأن هذا لا يمكن تصوره إلا في زمان الصحابة، أن يتفق جميع المجتهدين على مسألة شرعية وأن لا يخالف أحد، وأن يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من مجتهدي هذه الأمة، ما يكونش من شنو آخر أهل الكتاب ولا كذا. وإن كان أنا أهل الكتاب هم من أمة محمد أو لا من أمة، لكن أمتاش الدعوة لا أمة الإجابة. قالوا يصعب تصور الاجتماع، تصوره يصعب تصوره في غير عصر الصحابة، بلها أن يتحقق ويقع. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك تجد عبارة الإمام أحمد أن من ادعى الإجماع فهو كذاب، هذه عبارة أثرت عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال بأن من ادعى الإجماع فهو كذاب. لكن حينما نرجع إلى يعني فقه الإمام أحمد نجده أنه يقول بالإجماع، لكن أي إجماع؟ إجماع الصحابة. وكأنه بفعله يقول بأن الإجماع المعتبر بالشروط وبالقيود المذكورة إنما هو إجماع الصحابة. لأن الإجماع الآن الإجماع على ضربين، عندنا إجماع نطقي وإجماع سكوتي، إجماع نطقي وإجماع سكوتي. الإجماع النطقي أن يجتمع المجتهد، أن يتفق المجتهدون على قول معين في مسألة معينة، يقولون مثلا هذا حلال، كلهم تقوله ويسمى بالإجماع التصريحي، أو يتفقون على فعل معين، أو يتفقون على فعل معين، هذه تسمى الإجماع النطقي، وهو حجة بالاتفاق، وهو حجة بالاتفاق. وعندنا إجماع سكوتي، أن يقول العالم شيئا أو المجتهد شيئا ويبلغ الآخرين وينتشر ثم يسكتون، وليس هناك ما يجبرهم على السكوت، ما كاينش ياش شي قوة اللي يجبرهم على السكوت، وليس هناك ما يلزمهم أو ما يجعلهم يسكتون. إذن فنقول بأن هذا إجماع سكوتي، كمثل مثلا يفعل يقول عمر مثلا قولا على المنبر بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يرد ذلك أحدا، فهذا يعتبر إيش؟ إجماعا، يعتبر إجماعا سكوتيا، وهم ماشي تلفظوا كلهم. لم يتلفظوا ويقول بأن نحن مقرون لهذا الكلام، لا، سكتوا، والسكوت يقولون دليل وعلامة على الرضا، على الإقرار، دليل وعلامة على الرضا والإقرار. إذن وهذا وهذا وهذا وهذا أيضا لا يتصور إلا بعد مضيهم، الإجماع السكوتي لا يتصور إلا بعد مضيهم، لأنه عاد بعد عاد تبين بأنه ماش إنما سكتوا إقرارا لما قيل أو لما فعل. إذا نرجعوا، الإمام أحمد رحمة الله عليه قال بأن هذا الإجماع بهذه القيود لا يتصور بعد عصر الصحابة. شكون بيحسن أدب العلماء المجتهدين وسكوتهم وصول الكلام إليهم وأن سكوتهم عن رضا؟ لا أحد يستطيع ذلك. إذن من حيث النظر نعم نقول بأن هناك إجماع وكذا، لكن من حيث عاش التحقيق، من حيث وجوده، فلذلك الإمام أحمد كان ينكر على مدعي الإجماع بعد عصر الصحابة. وقيل بأن الذي ينكره الإمام أحمد إنما هو الإجماع الذي يدعيه المبتدعة لتأييد رأيهم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الدليل، ثم قال بعد ذلك وقيس، ويعني بالقيس هذا كذلك دليل من الأدلة المتفق عليها بين أهل السنة خلافا للظاهرية. قالوا القياس لغة معناه التسوية والتقدير، واصطلاحا هو رد فرع إلى أصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هو رد فرع إلى أصل في الحكم. وأشنو لماذا هذا الرد؟ لوجود علة جامعة بينهما. إذن عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا حكم وعندنا علة، إذن هذا هو ما يسمونه بأركان القياس، وفيه يقع التباري، وفيه يظهر اجتهاد المجتهد، ويظهر كذلك علو الكعب بين العلماء وبين المجتهدين وفي القياس يدل أو القياس يدل على مرونة هذا الدين وعلى صلاحيته لكل زمان ولكل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجوى أو عن التناجي، فقال لا يتناجى اثنان دون الثالث. الحكم هنا ما هو؟ النهي. مزيان، الحكم هو النهي. طيب ما العلة في منع التناجي بين اثنين؟ لأنه ربما قد يطرأ أو قد يحدث في نفس الثالث أن الكلام عليه، أن الكلام حوله، ثم يقع ما يكدر من شأن صفو الأخوة. طيب الآن لو مثلا نحن مجموعة من الناس وجوج مثلا تتكلموا، مثلا نقول احنا مثلا ثلاثة الناس والأربعة، وجوج مثلا يتكلمان بلغة غير العربية، تتكلموا مثلا بالفرنسوية والاخرين ما عارفينش، ولا تتكلموا مثلا الناس بالشلحة، وهذا قد يقع في أوساطنا، فهل هذا يجوز؟ طيب ما الدليل؟ أعطني دليلا خاصا يتناول هذا الأمر. نقول ليس هناك دليل خاص في هذه المسألة. هذه المسألة خالية عن الحكم، خالية مسكوت عنها، فترد إلى ماذا؟ إلى أصل، إلى أصل. أنت الآن تتكلم أو تتناجى بينك وبين صديق، والثالث معكما، فربما يقول هذا الكلام الذي يدور بينكما حولي، وهذا من أسهل ما يكون الآن، من أسهل ما يكون، فلربما ظن بكما ظن السوء، فيؤثر هذا على الأخوة، فيؤثر هذا على الأخوة. إذن فهنا نقول بأن هذا التناجي لا يجوز، لا يجوز. مثاله أيضا يقولون مثلا هناك ما يسميه الفقهاء بالربويات، كاين أصناف من الطعام يجري فيها الربا، بمعنى أن واش لا يجوز فيها التفاضل، لا يجوز فيها التفاضل. ما تجيب ليش دابا الآن مثلا من هذه الأصناف الربوية التمر، نعطيك مثلا كيلو تاع التمر مثلا تاع بوز تحمي وتعطيني انت جوج تاع بوز كري مثلا، هذا لا يجوز، التفاضل فيه لا يجوز، لأن هذا من المطعومات الربوية اللي يست التمر والملح والبر والذهب والفضة. إذن ما عليناش. واحد الآن جاء بالرز، الأرز، هل يمكن أن يقع فيه التفاضل؟ نعطيك كيلو تعطيني جوج، أنت جايبه من الشمال وأنا جايبه من الجنوب، بحكم أن هذاك أجود تعطيني أنت كيلو، وأن هذاك رضي نعطيك أنا فيهاش ثلاثة ولا أربعة. هنا ننظر ما العلة فذاش في منع هذه الأصناف الربوية، شنية؟ هل هو للدخار؟ هل هو الكيل؟ هل هو الاقتياد؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ألحقه ومنهم من لم يلحقه. والقياس هناك من قال به في الكفارات والحدود، لكن هذا على المشهور، ولا يستعمل في الرخص. قياس لا يستعمل في الرخص، لأن الرخص غير معقولة المعنى، لا يستعمل في الرخص. إذن خال ثمة إجماع وقيس وعمل، مدينة الرسول أسخى من بذل. ممن فرض به المالكية عن غيرهم واعتمده الإمام مالك رحمه الله كأصل عمل أهل المدينة. ورأى هناك من فسر الإجماع، الإجماع الذي يقول به الإمام مالك، قال بأن المقصود به إجماع أهل المدينة، وهذا خطأ، وهذا خطأ، كما بين ذلك القاضي عياض رحمة الله عليه في ترتيب المدارك. ماشي المقصود بإجماع اللي تقول به الإمام مالك إجماع، لا، قال هو بأنه لا يعني يتجاوز المسألة حتى يرى ما فيها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم قال وعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة، هكذا قال القاضي عياض. إذن عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، قال الإمام مالك بأن عمل أهل المدينة حجة على غيرهم مدينة الرسول، لأنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويأرز إليها الإيمان. إذن هناك أش نصوص تبين فضل المدينة، هذا ما يستدل به على يعني عملهم، عملهم. لكن يظهر أن القضية هي ماشي فاش في العمل، هي في المدينة حدثها، ما عليناش. إذن عمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك، والمراد بعمل أهل المدينة الصحابة الذين قطنوا وسكنوا المدينة، أن عملهم ملزم، عملهم ملزم. وقيل بأن عملهم ملزم فيما لا مجال فيه للرأي، في ما لا مجال فيه للرأي يكون عملهم ملزم، يكون عملهم ملزم. الذين ينكرون على المالكية عمل أهل المدينة إنما ينكرون نوعا منه ويتفقون معهم في نوع آخر. عندنا عمل أهل المدينة على أضرب، الضرب الأول فيما طريقه النقل لا مجال فيه للرأي، فيما طريقه النقل محلاش، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد قديد الزكاة وكذا، فيما طريقه النقل فهذا حجة بالإجماع، فهذا حجتنا بالإجماع. النوع الثاني العمل اللي هو عمل أهل المدينة، عمل العمل الذي كان قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، العمل الذي كان قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فالصحابة كانوا متوافرون في المدينة بشكل كبير، إذ كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يدع الصحابة يخرجون، لا يخرج من المدينة من الصحابة إلا من له حاجة، إلا من له حاجة غادي يبلغ ولا غادي الجهاد ولا إلى غير ذلك. أما عمر رضي الله عنه فكان يمنع الصحابة من الخروج من المدينة، ولذلك كانوا متوافرون بكثرة حتى جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فسمح لهم بالخروج. إذن ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا فهذا حجة على الصحيح. كذلك من أنواع عمل أهل المدينة ما كان مرجحا لأحد قولين، لأحد يعني أقوال المختلفين. تجي المسألة مثلا تلقى فيها مثلا قول فلان وفلان وفلان، لكن عمل أهل المدينة يرجح أحد هذه الأقوال، فهنا هل يكون حجة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، قال بحجيته مالك والشافعي ولم يقل به أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. شرع نضرب ثلاثة بخاش، ما وراء ذلك، ما وراء ذلك يعني ما جاء بعد، هنا وقع الخلاف. هل الإمام مالك رحمة الله عليه يقول بذلك ويجعل هذا النوع حجة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولم أرى في كلام الإمام مالك ما يوجب جعله حجة، ما يوجب جعله حجة، لم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة. يؤثر على الإمام مالك أنه يقدم عمل أهل المدينة على الخبر الصحيح، ياك كلام يذكر، ها؟ خبر الواحد على الخبر الصحيح، ويمثلون له دائما بالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالإمام مالك أنكر خيار المجلس، قالوا بأنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة، لكن كبار المحققين من المالكية قالوا بأن علة المنع ليس هو معارضته، مع العلم أن وراء ربيعة كان يخالف مالكا في القضية عمل أهل المدينة. محققين أو المحققين من المالكية قالوا بأن الإمام مالك رحمة الله عليه رد خيار المجلس ليس لأنه معارض لعمل أهل المدينة، ولكن لعلة أخرى، وهو ما فيه من الغرر، لأن لقلنا البيعان بالخيار، خيار المجلس هنا ما لم يتفرقا. أشد شف من التفرق أنت؟ تفرق الأبدان عندك أنت، واحد آخر بيقولاش تفرق الأقوال. طيب احنا اضطرناش التفرق، دابا انا شريت من عندك ياك، ها عندي الخيار اني نرد لك ما دمت انا وياك اش في مجلس واحد. بمجرد تنتفرق تنتفرق عليك اش تولي اش السلعانة تتلمني وانت اش ضي خليك فذاك المال اللي شديتي. طيب هاد ما لم يتفرقا اش المقصود بها؟ هو تفرق الابدان ام تفرق الاقوال؟ وإذا قلنا بتفرق الأبدان ما الضابط؟ شنو هو الضابط؟ واش تنخرج عندك من المحل ولا نعطيك بكفاية ولا نغبر ما بقيش تشوفني؟ كل هذه أقوال. إذا آش هذا سيفضي إلى ماذا؟ إلى الغرر. بيوقع آش؟ بيوقع الغرر، بيوقع كبيع الملامسة. تقول لك تقول لك شي واحد بيت نبيع لك التوب، ها بيت نبيع لك التوب، ايه بيت نشري، ايه شري ما شفت عينك، شري ما شفت عينك، كل ما نزل لك شير ديري هكا المشير بيديك وصايب ما تشوفه ما تكذا. يوقع الانسان فاش في الغرر. فلذلك منع الامام مالك بيع هذا النوع، ليس لان عمل اهل المدينة يخالفه، بل كما قال بعض المحققين لأنه يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الغرر، يفضي إلى الغرر. وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العلم كصاحب المعلم بفوائد مسلم والقرطبي، وصاحب القبس إلى غير ذلك. ثم قال: وقول صحبه والاستحسان، وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. أن انتقل إلى الكلام عن أصل آخر وحجة أخرى، وهو قول الصحابي، وهو قول الصحابي. وأفضل من تكلم على حجية الصحابي ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع إعلام الموقعين، إعلام الموقعين، وقد ذكر لحجية الصحابي 46 دليلا، 46 دليلا بين فيها على أن قول الصحابي حجة، على أن قول الصحابي حجة، وجعله من الأدلة الشرعية، وجعله من الأدلة الشرعية. قول الصحابي أنواع: أن يقول قولا في لا ما في ما لا مجال فيه للرأي، في ما لا مجال فيه للرأي، كأن يخبر عن أشراط الساعة أو عن عذاب القبر، فهذا يصير حجة، فهذا يصير حجة، لأن هذا لا يستحيل أن يقول الصحابي في دين الله ما لا يعلم. هذا من الأمور الغيبية، تتصور أنت الصحابي يقول في أمر غيبي يعني شي حاجة من عنده هو، وإن كان بعضهم مقيد بأن لا يكون معروفا بالأخذ من أهل الكتاب، بالأخذ من أهل الكتاب، إذن فهذا حجة. النوع الثاني: أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا ثم يسكت الآخرين، فهذا يؤول إلى ماذا؟ إلى الإجماع، يؤول إلى الإجماع، يؤول إلى الإجماع. النوع الثالث: أن يقول الصحابي قولا ثم يخالفه آخر، ثم يخالفه آخر، فهنا ماذا نفعل نحن؟ هل يجوز لنا إحداث قول ثالث؟ لا. طيب هل يجوز لنا أن نتبع القولين؟ كيف تتبع قولا وهما متعارضان؟ إذن فنطلب ما يرجح ويقوي أحد القولين بالقرائن، نشوف أيهما أقرب إلى الصواب وإلى الحق عن طريق ماذا؟ عن طريق القرائن والأدلة. قد يقول قائل طيب لماذا تلزمون الناس بقول الصحابي؟ والله تبارك وتعالى إنما ألزمنا بالكتاب وبالسنة، إنما ألزمنا بالكتاب وبالسنة. نقول بأن قول الصحابي وفهمه ملزم لعدة أمور: تزكية الله تبارك وتعالى لهم من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، ما الذي رضيه الله فيهم؟ رضي كل شيء فيهم، رضي أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، ها؟ ونياتهم. وكذلك زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك زكى بعض أفرادهم في علمهم وعملهم، في علمهم وعملهم، وشهد لمعظمهم أو شهد لبعض أفرادهم بالجنة، وهذا كله يقوي جانب فهمهم، يقوي جانب فهمهم. أيضا فهم قد شاهدوا الوحي، شاهدوا الوحي ينزل، وتعلموا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، ويساعدهم في ذلك أمور منها عربيتهم، منها إلى غير ذلك. تجد العربي يحفظ آلاف الأشعار كذا، وله فهم دقيق في الأمور كذا. وأيضا يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لاحظ معي، ما قال خرجت، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. عندنا خرج وعندنا أخرج خرج بنفسه، وأخرج للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. يعني قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت، من الذي أخرجهم؟ الله. إذن هذا فيه عناية ربانية بهذا الجيل لا نظير لها، عناية ربانية لا تسأل عن بركاتهم ولا تسأل عن خيراتهم ولا تسأل. إذن فهذا كله يرجح جانب فهمهم وجانب فعالهم وجانب أقوالهم. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كان يأخذ بقول الصحابي حتى الصادر عن الاجتهاد، حتى الصادر عن الاجتهاد، إذا كان مما لا مجال فيه للرأي فهذا حجة. أرنا قاع الاجتهاد، اجتهاده مؤيد بجميع مؤيد باش بما بأمور اللي يذكرنا: قوة الفهم وشاهدة الوحي والتنزيل وما إلى ذلك. إذن وقول صحبه والاستحسان، هذا أصل آخر من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات، اللي هو الاستحسان، اللي هو الاستحسان. والاستحسان استفعال من الحسن، وهو عد الشيء حسنا. استحسنت الشيء أي عددته من قبيل الحسن، عددته، استحسنت هذا الأمر أي عددته، جعلت من قبيل الحسن. وأما في الاصطلاح فهو مختلف فيه، عنده عدة تفسيرات. ذكر منها المصنف نوعين هما الأشهر، قال هو اقتفاء ما له رجحان، هذا تفسير الأول. والتفسير الثاني هو دليل ينقذف في نفس المجتهد لكنه يعسر عليه إبداؤه. يعسر عليه إبداؤه هو دليل ينقذف في قلب المجتهد لكنه يعسر عليه أن يعبر عنه. باش يقول لك ها المسألة من اختلاف الدليل ما تيقدش. ومن هنا اختلف العلماء في الاستحسان. هناك من ذمه ذم الاستحسان ورده مطلقا، وهناك من مدح الاستحسان وقال به. والصحيح أن مدحه أو ذمه على الإطلاق لا يمكن لخطأ. إذا اعتبرنا الاستحسان بالمعنى الأول اللي هو قلناش اقتفاء ما له رجحان، أي اتباع الراجح من القولين، اتباع الراجح من القولين، هذا دبي الدين الفين من الدليلين عفوا، اتباع الراجح من الدليلين بيدنا الظاهر بيدنا الظاهر. لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا هو عدول المجتهد في مسألة ما عن حكم نظائرها لعلة خاصة. هو عدول المجتهد في مسألة ما عن حكم نظائرها لعلة خاصة. تقول لك استحسنت هذه المسألة، مثال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فقال هل لقاتل من توبة؟ قال نعم. فجاءه رجل آخر فقال هل لقاتل من توبة؟ قال لا. نفس السؤال، السؤال نفسه، كيف يفتي هذا بأن له توبة ويفتي الآخر بأنه ليس له توبة؟ الذي أفتاه بأن له توبة هذا هو الأصل. ها؟ كل ذنب إلا إيش؟ إلا الله تبارك وتعالى يعني يتوب على صاحبي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا. طيب لماذا خرج هنا عن الأصل فقال له ليس لك توبة؟ لأنه نشف فيها أنه يريد أن يقتل، أما الآخر فرأى فيه تأثرا أنه فعل ويريد أن يتوب إلى الله ففتح له المجال فلذلك أنت أحيانا قد تضطر في العادة تقول هو يقضي بعد يدير هذا شيء واحد ما تلقى مغارق في الذنوب كاين شيء حاجة إلا وتقترفه دخان خمر زنا كذا كذا وتتلمس فيه الخير تقول لك ودي راتن كميرات تقول له ودي يرصلي يرصلي كمي صلي أكمي مثلا. احنا مثال لأن المثال دائما المراد به ماذا؟ توضيح القاعدة، لأن الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال كما قال سيد عبد الله بن الحاج. إذن فأنت أحيانا تخرج عن ماذا؟ عن الأصل وتفتح بابا آخر خلاف الأصل لاش؟ لعلة خاصة. لعلة خاصة احنا قلنا قبيلة بأنه كيناش ما يسمى بالربويات منهم التمريات لا يجوز فيه التفاضل يدا بيد هاء بها لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه عفوا التفاضل. عندنا واحد نوع مستثنى اللي هو ما يسمونه بيع العرايا. دابا كان قبل تيجي واحد من الأغنياء وتيجيب شي فقر تيقول لي هذيك النخلة راه تاعتك هذيك النخلة راه تاعتك النتاج تاعها تاعك. فحينما يحين وقت القطع يعني ملي تيبي اسميتو هذاك الفقير اش تيولي تيدير؟ تيولي تيجي تيدخل البلاصة تيدخل مثلا الحديقة وتيزلك التمر، فيجد الغني حرجا وعنة لأنه عنده ولده وعنده كذا عنده كذا دخل دياله أنه وهبتي له، فيقول له آش أعطيك بدل ما في هذه النخلة آش تمرا كذا نعطي لك آش، شوف شحال مثلا النخلة شحال تبان لك كذا تقدر 10 كيلو 20 كيلو ما يسمونه بالخرص تقدر، تقول أجي نعطيه لك آش أجي نعطيه لك 20 كيلو نعطيها لك. طيب أنت عرفتي 20 كيلو لا ولا 30، إذا وقع التفاضل، إذا هذه مستثنات مستثنات علاش مستثنات من أصل، إذا هو عدول المجتهد هذا هذا هذا هذا أصل يبينون إيش يبينون فيه يبين فيه حجية الاستحسان لأنه عنده إيش عنده أدلة منها هذا. وتمثل لي كذلك بسؤر الهرة، سؤر الهرة الأصل فيه هو أنه نجس لأنه عندها الناب وكذا إلى آخره، لكن الشارع استثناها ليش؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن فالاستحسان اللي هو عدول المجتهد، تجي واحد يقول لك مثلا الربا، مثلا أنا بغيت نرهن، الرهن هو احنا عندنا معروف اللي هو تعطي لذلك الفلوس وتستفد كذا، ماشي الرهن اللي هو الشرع المصطلح الشرعي لا، اللي هو عندنا معروف حرام ولا ماشي حرام؟ حرام. تجي شي وحده مثلا خدام 20,000 عندها بنيه مثلا، تجي عند المجتهد تقول لي كيت كيت كيت كيت كيت بانه ما عنديش يلا مثلا 10,000 ريال سميتو 10,000 ريال، تيقول هو تيقراش حوايج اخرين لهذ المراه الا ما سميتو ربما قد تزني ربما قد تبيع شرفها الى غير ذلك، فلربما عدل عن الحكم اللي هواش لمنع الى، ولكن هذا مختصاص من هذه الامور، مش مختصاص طلبه العلم، اختصاص المجتهد يكون عنده معرفه بالواقع وله اش سعى في العلم، معرفه بالواقع وسعى في العلم. إذن هو عدول المجتهد، هذا هو الاستحسان، هو عدول المجتهد في مساله ما عن حكم نظائرها لعله. وقد ورد عن الامام الشافعي قولتاش من استحسن فقد شرع، فقد شرع يعني ذم ولا ماشي ذم؟ ذم. إذا أشهد يكون المعنى هنا المعنى الثاني، وهو ما استحسنه المجتهد بعقله، ما جمش عليه الدليل يستحسنه إلى أكوك، ما استحسنه المجتهد بعقله. هنا يؤثر عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه استعماله للاستحسان، ولا راى الشافعي استعمل الاستحسان، الشافعي رحمة الله عليه استعمل الاستحسان. يؤثر أن من استعمل الاستحسان أكثر هم أبو حنيفة، ويقولون بأنه كان يستحسن الاستحسان الثاني اللي هو يقول بالعقل تعوى، هذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إنما كان يستحسن بالمعنى الأول اللي هو ترجيح بين الأدلة، اللي هو ترجيح بين الأدلة، ترجيح بين الأدلة. ولذلك قال عنه صاحبه أبو يوسف لما مات أبو حنيفة وذهب إلى الحجاز قال: لو رأى صاحبي ما رأيت لا راجع كما رجعت. لو رأى النصوص لي، لو رأى صاحبي ما رأيت لا رجع كما رجعت. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. ذه اسم إشارة للأنثى بذال مفرد مذكر أشر بذه بذه وتي بذه تي تاء على الأنثى اقتصر ياك بذه وذه وذه بالاختلاس ذه بالاختلاس وذه قال هنا على ذه على ذه اعتماد على ذه اعتماد بالاختلاس ياك أي في ذه ذي وذه وذه وذه تي ته ته إلى آخره. إذن الناس أصل آخر من أدلة من أصول مالك التي يحتج بها في الشرعيات وهو سد الذرائع. وسد الذرائع له أصل, له أصل في الكتاب منه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب بالرجل أصل في آش مباح, إن شاء الله تضرب بالرجل, لكن لما أفضى إلى محرم منع ليعلم ما يخفين من زينتهن من زينتهن. الشارع هناك أشياء حرمها لذاتها وهناك أشياء وسائل للمحرم حرمها أيضا اللي نسميها بالذرائع الوسائل. لو لاحظت مثلا الآن الزنا محرم ولا لا؟ محرم لاش لذاته ولا تقرب الزنا, وحرم النظر نظر التشهي كل المؤمنين يغضوه من أبصارهم, وحرم المصافحة وحرم الخلوة لاش لغيره تحريم, هذه وسائل لاش الزنا. إذن فقضية اعتبار أو سد باب الفساد والذرائع الموصلة إليه والوسائل المفضية إليه هذا آش أمر شرعي, هذا آش أمر شرعي. فلذلك كل ما يفضي إلى الفساد, كل ما يفضي إلى الفساد يجب آش منعه. حال دابا الآن تلقى مثلا المدرسة معلم تيقول مثلا الدراري الدراري لا تجي والبنات لا تجي, طيب الدراري لقى حدا البنت بيقرأ ما يستحيل, ما يقرأ يستحيل. ولذلك الآن في جامعات في أوروبا آش فطنوا لهذا الأمر, تلقى آش الذكر بوحدهم الإناث آش بوحدهم. الجلوس من حيث هو تقول لك أشفيها لا, ولكنه مفضي مفضي إلى الفساد. العلماء لما تكلموا عن الوسائل ما كل وسيلة مفضية منعوها. الوسائل المفضية إلى الفساد على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان مفض إلى الفساد حقيقة, إن الفساد فيه أش متحقق واحد خارجين عليه التلعنة وانت تبيع مثلا السلاح الأبيض هذا السكين صحيح ما يحتاج قاعد نقول لك. إذا واحد تبيع أش تبيع السلاح وظهرت عليه ملامح الشر أنه باين ينتقم شي واحد دابا يقتل شي واحد, هنا سادة نقوله مفسدة متحققة. إذن فتمنع هذه الوسيلة, يمنع أش البيع, يمنع البيع وقس عليه الآن الشيء تنشوه الآن من وسائل التبرج وما إلى ذلك. إذا عرفت بأن الوسيلة أش ستفضي حتما إلى أش إلى الفساد. عندنا أحيانا وسائل لا تفضي أش إلى الفساد, بحال أش كمثل مثلا قد تفضي الى الى الى الى, إلى الفساد نادرا. واحد بيشري لي جاي وقال لك اعطيني الموس, لكن اش يريد ان يستعمله مثلا هو جزار ويستعمله في العمل تاعو, تبيعوا له ولا ما تبيعوش؟ تبيعوا. طيب هل يمكن ان يستعمله في الفساد؟ ممكن, لكن استعماله اش نادر, لكن استعماله نادر. طيب خاش الوسيله اذا كانت اش قد تفضي إلى الفساد وقد لا تفضي, فهنا ينظر إن تساويا أش بغينا نديرو, إن تساويا إن تساويا هنا نمنع, نمنع علاش؟ من باب درءي المفاسد. إذن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام, متفق على منعه وهو ما أدى إلى المفسدة حتما وتحقيقا, وقسم متفق على جوازه وهو ما يفضي إلى المفسدة نادرا, ما يفضي إلى المفسدة نادرا, وقسم مختلف فيه وهو ما تردد بين المصلحة والمفسدة فإن تساويا أنا بيكوناش واحد الآن بيشري مثلا هو شيء آلة من الآلات ولكن يمكن أن تستعمل في غير مرضات الله. مثلا عنده هاتف مثلا بيت نبيعنا الهواتف تنشوف الآن الهاتف يستعمل في ماذا؟ انت عينك ميزان انت عينك ميزان. إذن قال وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. إذن فهي أشياء ظاهرها الإباحة الوسائل ظاهرها الإباحة لكن يتوصل بها إلى محظور. قال الحطاب في مواهب الجليل ومذهبه يعني مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه مبني على سد الذرائع واتقاء الشبهات فهو أبعد المذاهب عن الشبه. ومذهبه مبني على سد الذرائع واتقاء الشبهات فهو أبعد المذاهب عن الشبه. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. ثم قال وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. الاستصحاب في اللغة هو استفعال من الصحبة معناها الملازمة معناها الملازمة. وفي الاصطلاح هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في المستقبل فالأصل بقاؤه في المستقبل وهو المراد بقولهم بقاء ما كان على ما كان. إذن هو الحكم بأن ما ثبت في الزمان الماضي يبقى في الزمان المستقبل. وهذا كما ذكرنا من أدلة الإمام مالك وهذا لا يعاب عليه وهذا لا يعاب عليه لأن المذاهب الأخرى تأخذ به. وهو على أنواع وهو على أنواع الاستصحاب على أنواع. استصحاب البراءة الأصلية براءة الذمة بيشي واحد دابا الآن بيقول لك علاش ما تصلي مثلا صلاة سادسة ولا سابعة احنا عندنا ستة. تقول الأصل هو إيش؟ براءة الذمة خلوها من التكليف. إذا بتقول لي استجب لي الدليل ياك لأن الأصل هو براءة إيش؟ الذمة. واحد جاء الآن وقال قلاش بأن هذا الإنسان إيش؟ لي عليه 20,000 درهم. هذا سيدة تسألوا إيش؟ 1,000 درهم ولا 20,000 درهم؟ إيش تنقولوا؟ نتيقوك؟ لا ما نتيقوك. الأصل فيه براءة الذمة. إيش تنقول لك إيش؟ البينة البينة. إذن شكون تيكون الجانب تاعو قوي؟ المدعي ولا مدعى عليه؟ المدعى عليه يقوى جانبه باش بالأصل البراءة الأصلية. هنا ينتقل القاضي آش إلى الثاني فيقول لواش لا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. تنقول اليمين متي يحلفش أشتي يقول لي جانب من آش الآخر أقوى يعني بالآخر وهكذا. إذن فالأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني المقصود به الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته. الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته كاستصحاب الطهارة عند طرو الشك. الإنسان دابا توضى أختي مع الصباح توضيتي صليتي مثلا الضحى لما أذن المؤذن صلاة الظهر طرأ عليك شك هل تتوضأ أو لا تتوضأ. جمهور العلماء على أنك تستصحباش تستصحب الطهارة لأنها دل الشرع على ثبوتها أنك توضيتي هذا خلاف لاش الإمام مالك رحمة الله عليه خلاف لخلاف الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا الشك إذا طرأ هنا تتوضأ للصلاة. لماذا؟ قالوا لأنك تريد أن تؤدي عبادة متيقنة فلا تؤديها بعبادة مشكوك فيها، وهذا هو وجه مخالفته لهذا الأصل. النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض كاستصحاب العموم حتى يأتي ما يخصصه، واستصحاب النص حتى يأتي الناسخ، حتى يأتي الناسخ. عندك العام تتعمل به، تعملهاش بالعام تقول لك شي واحد لا راه يقدر، لا ما كلامش. إذن استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، مع احتمال المعارض. ودليل ذلك قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لما نزل تحريم الربا خاف الناس على الأموال التي اكتسبوها قبل التحريم، فقال الشارع فله ما سلف، فله ما سلف، فله ما سلف. فبينت الآية أن ما اكتسبوا قبل التحريم هو على البراءة الأصلية، هو على البراءة الأصلية. إذن وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. ثم قال وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد تبنى عليه. كذلك من الحجج الشرعية عند مالك رحمة الله عليه خبر الواحد، فهو حجة شرعية عند مالك رحمه الله تعالى بنى عليها فروعه، بنى عليها فروعه. ونقصد بخبر الواحد هنا ما يقابل المتواتر، يقدر يكون اثنان يقدر يكون ثلاثة. إذن خبر الواحد يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثة، يعني العدد الذي لم يبلغ حد التواتر على تفصيل مستفيد العزيز كذا إلى غير ذلك. إذن خبر الواحد، خبر الواحد نقول خبر الواحد الصادر عن واحد، هل هو حجة؟ هل تقوم به الحجة أو لا؟ الذي كان معروفا في القرون الأول نعم تقوم به الحجة، نعم تقوم به الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الصحابة فيبلغهم، كان يتم غادي فيقول الكلام للواحد والواحد يبلغ الآخرين، هذا واحد. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابي الواحد لأجل الإبلاغ، إنك تأتي قوما كبعثي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله الحديث. وكان يبعث بالرسائل إلى الملوك، وفيها ما فيها من الدعوة، فيها المعتقد وكذا، أسلم تسلم، ها أسلم تسلم إلى غير ذلك. يعني ما كان معروفا رد خبر الواحد، بل كان يعني القبول هو السائد، هو السائد. في قصة تحويل القبلة الصحابة يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم آت فأخبرهم أن القبلة قد تحولت من جهة بيت المقدس إلى الكعبة، فاستقبلوها، أو قال فاستقبلوها مباشرة، خبر اش واحد. والمدة الزمنية اللي صلوا الصحابة إلى بيت المقدس كم؟ 16 شهرا، 16 شهرا. ورغم ذلك ما قال شو بلاتي تنكملوا عداش نشوف هذا بعد والصادق ولا ما صادق، ما كان هذا معروفا. حتى جاء زمان المعتزلة ومن تأثر بهم، هنا بدأ الكلام تعاش التفرقة بين خبر الواحد والمتواتر، فقالوا بأن خبر الواحد ظني لا يعمل به في العقائد، يعمل به فاش في الفروع، فروع بحال الصلاة، الفروع يقصد بها العبادات العملية، العبادات العملية ما هي الاعتقادية. ولكن هل أنت تعتبر أنت الصلاة فرع؟ لأن أنت تقسمها في نظر كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، الصلاة هي فرع ولا أصل؟ أصل. الصلاة ليست فرع، رغم أنها هي من العبادات العملية، من العبادات العملية. إذن فقسموا الدين إلى فروع وأصول، وقسموا الأخبار إلى خبرات الواحد والمتواتر، فردوا خبر الواحد في باب المعتقد. قالوا لا، المعتقد أمر خطير. طيب الآن اختلافهم في هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه، هذا معتقد لا؟ طيب ما الذي يضر لو قلت أنا ما شافوش، وقال واحد مثلا شافه، ما الذي يضر؟ إذن فالتقسيم هذا تقسيم حادث، هذا تقسيم حادث. نحن لا ننكر التقاسيم، لكن التقاسيم المفضية إلى الباطل هي المشكلة. تقسم مثلا خبر واحد وكذا وتجيب الترجيحات، ما كاين باس، لكن أن ترده بدعوى أنه خبر، لا لا، ما كان معروفا، كان معروفا. ولذلك المعتزلة الذين أنكروا أو لم يقبلوا خبر الواحد، علاش علاش علاش هما أنكروا خبر الواحد؟ يعني القضية آش منع المعتقد لأجل إنكار صفات الله، باش يجيو مثلا بعض الصفات كالضحك مثلا والفرح، هذه صفات مثبتة آش، مثبتة بخبر الواحد، بخبر الواحد. يقول لك آش لا نثبت هذه الصفة، علاش؟ لأنها جاية من آش، من طريق خبر الواحد فنرده. طيب لو أتينا الآن إلى الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة اللي فيها صفات الله تبارك وتعالى، سواء كانت صفات خبرية أو صفات معنوية، هل يثبتونها؟ لا يثبتونها أيضا. إذا القضية هي آش، الأول خبر الواحد أنكره سندا ومتنا، والأحاديث اللي هي متواترة بحال النزول وعذاب القبر وكذا اللي مثلا في الأمور الغيبية ولا مثلا متعلقة بباب الصفات، أنكروها أيضا دلالة لكن ليس سندا. هم يقرون، تقول لك ولكن فينا والمعنى تاعها. ولذلك نجد كثيرا مثلا من الصفات أنكروها بحال النزول، بحال النزول كمثل مثلا أن الله يضع قدمه في جهنم فتقول قطي قطي، هذا كذلك من المتواتر، هذا كذلك من المتواتر. إذن أنكروا صفات كثيرة رغم أن طريقها التواتر. إذن هذا التقسيم اللي هو تقسيم الآحاد، تقسيم الخبر إلى آحاد وإلى متواتر، المقصود بأشنا هو تقول لك هذا ظني وهذا قطعي، هذا ظني وهذا قطعي، ماشي مشكل تقسيم، ما عندنا فيه مشكل. لكن ما يفضي إليه بحال الكلام على المجاز والحقيقة، تقسيم ما عندنا فيها مشكل، ولكن حينما تفضي إلى باطل هنا المشكل. ولذلك صنيع العلماء الأول قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد. القرآن على ما قالش يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه آش عدل بنبأ فاقبلوه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج. قال يا بلاتي التاس، لا لا لا حتى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وبدأ ينصح لقومه وكذا. بل إجماع الأمة على ذلك، إجماع الأمة على قبول خبر الواحد، ولكن هذه صفة طاعة المعتزلة ومن صار على نهجهم من المتكلمين. شو مثلا الآن صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ألم تتلقه الأمة بالقبول؟ تلقته الأمة بالقبول. أول حديث صحيح البخاري حديث أحد، وآخر حديث فيه حديث أحد، الأول إنما الأعمال بالنيات ولا أخراج، كلمتان خفيفتان. إجماع الأمة على تلقي ما في البخاري أليس هذا إجماع ضمني على قبول خبر الواحد؟ هو إجماع ضمني، إجماع ناس ضمني.